بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب كرامات الأولياء وفضلهم. وكالعادة يفتتح الإمام النووي الباب بطائفة من آي الكتاب المبين المتعلقة بهذا الموضوع. الآية الأولى قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والآية الثانية قول الله عز وجل عن مريم ابنة عمران والدة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: وهزي إليك، الخطاب لها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها، أي على مريم ابنة عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، ما لك هذا؟ قالت: هو الله يرزق من يشاء بغير. والآية قول الله سبحانه: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الله ينشر لكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم، وإذا طلعت تزاور عن كافلتهم وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، إلى آخر الآية. الباب موضوعه باب كرامات الأولياء وفضلهم، يعني هذه الأحاديث التي سيذكرها لنا الإمام النووي، البعض منها يبين ما قد يكون للأولياء من كرامات الخوارق، والبعض منها يبين فضل الأولياء بقطع النظر عن الكرامات. كذلك الآيات التي ساقها بعضها يبين مكانة الأولياء مثل الآية الأولى، وبعضها يبين الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من أوليائه. الآية الأولى في الحقيقة تتضمن تعريفا بالأولياء، يعني إن سأل سائل من هم هؤلاء الذين يقال عنهم أولياء، يأتي التعريف أو الجواب عن هذا في هذه الآية. ثم هذه الآية أيضا تبين لنا المزايا التي اختصهم الله سبحانه وتعالى بها. يقول الباري عز وجل: ألا يعني انتبهوا، أداة استفتاح، افتتاح وتنبيه لبيان أهمية الكلام التالي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن قائلا يقول: فمن هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين يسمون أولياء الله؟ أجاب فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأن لهم صفتان متميزتان: آمنوا وكانوا يتقون. وسنشرح ذلك. إذن أولياء الله، الأولياء جمع ولي، والولي هو الذي يتولاه الله، يعني كأنه اصطفاه لنفسه يجعله دائما في كلاءته، دائما في كنفه، لا يكله إلى أحد سواه. هذا معنى الولي، أن تولاه الله. جمع الولي أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. في الدنيا لا. الدليل الكلام التالي: فالإنسان في دار الدنيا كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد تعظيما له، وكلما ازداد الإنسان تعظيما لله كلما ازداد خوفا منه. لكن هذا الذي يقوله الله عز وجل عن الأولياء يتحقق يوم القيامة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم إذا قام الناس غدا برب العالمين ولا هم يحزنون. يوم القيامة الفزع هو يوم الفزع الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو اليوم الذي ترتفع فيه القلوب إلى الحناجر. نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الهلع والخوف. لكن في هذا الجو، في هذه الحالة التي تجتاح الناس المخاوف ومظاهر الرعب، أولياء الله عز وجل يكونون في مأمن من هذا الخوف، لا خوف عليهم آنذاك. يعني ربنا عز وجل يدخل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، ومن ثم لا يحزنون. يعني موجبات الحزن تكون بعيدة عنهم، لأن الله عز وجل قد أكرمهم بما طرد مشاعر الحزن عن أفئدتهم. وهذا الذي يقوله الباري عز وجل، فصله لنا بيان الله في مكان آخر عندما قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا وصف الأولياء الذين يتحدثون بيان الله عز وجل عنهم هنا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. من هم؟ أولياء الله. طبعا ما سبقت لهم من الله الحسنى إلا عندما دفعوا الثمن. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عما كان الباري وصفه من حول يوم القيامة وشدائده وما إلى ذلك، أنا مبعدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا شيء يخص الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل أولياء. لاحظ المثل: ألا إن أولياء الله، ينسبهم الله عز وجل إلى ذاته العلية. إذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني متى؟ يوم القيامة. من هو يا رب؟ هنا أي واحد منا يتشرف إلى معرفة يعني حقيقتهم ودلائلهم. قال بسيطة: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قبل كل شيء صادت حقائق الإيمان بالله عز وجل في عقولهم، أيقنوا بمبادئ العقيدة الإسلامية، أيقنوا بوجود الله وبوحدانيته وبأنه الفعال لا غير، وأنه مسبب الأسباب كلها، وأن كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، وأن الدنيا كلها إنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى وتدبيره، وأن الناس بعد الموت راحلون إلى الله عبر الحياة البرزخية التي هي بين الموت، بين هذه الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، وأن يوم القيامة يوم الحساب ويوم الانكشاف الأمور وافتضاحها، يوم الوزن، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، اليوم الذي ينصب فيه الصراط على النار، اليوم الذي يكون فيه مسير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا معنى الذين آمنوا، يعني آمنوا بهذه الحقائق كلها، وهيمنت هذه المعتقدات على عقولهم يقينا وعلى أفئدتهم وجدانا عاطفة. هذا الوصف الأول. ثم وكانوا يتقون، أي كانوا يضعون بينهم وبين مقت الله عز وجل وقاية. فلان يتقي أسباب الشقاء، يتقي أسباب الضرر، يتقي الأمراض. إيش يعني يتقي؟ يعني يضع بينه وبين هذه الأشياء حواجز. هذا معنى كلمة يتقي. كلمة يتقي كثيرا ما نرددها، فلان يتقي، هؤلاء ناس يتقون الله عز وجل، ينبغي أن تكون متقيا. سائل نفسك ما معنى التقوى؟ التقوى هي أن يكون في نفسك من الخوف من مقت الله وعذابه ما يحملك على وضع حاجز بينك وبين عذاب الله. ما الحاجز الذي ينبغي أن تضعه؟ شو حاجز يعني تعمل سد؟ تبني سد؟ لا، الحاجز الذي تضعه بينك وبين مقت الله يتمثل في أن تطبق أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. فإذا انزلقت بك القدم وارتكبت شيئا من النواهي تعود فتتوب إليه، فيتوب الله عز وجل عليك وتسير على هذا المنوال. هذا معنى التقوى، يكون لديك من الخوف من الله عز وجل ما يردعك عن المحرمات التي منعك منها، وما يحملك على أداء القربات التي دعاك إليها. أقول دعاك إليها يعني سواء منها ما كان مفروضا وما كان مندوبا. كلمة دعاك إليها تشمل الكل. فإذا رأيت إنسانا جمع هاتين المزيتين فاعلم أنه من أولياء الله. لكن طبعا الدرجات تتفاوت، يعني الأولياء ليسوا كلهم في درجة واحدة، لكن متى كان الإنسان مؤمنا بالله حقا؟ كلمة الإيمان مدلولها كبير جدا جدا. نعم. وكان متقيا، أي كان في نفسه من الروادع ما يجعله ما يحمله على وضع حاجز بينه وبين مقت الله وعذابه، إذن هو ولي. نعم. لكن قد يقول قائلا فينا نحن كلنا ولله الحمد مؤمنين بالله. نحن مؤمنون، نعم، إن شاء الله ربنا عز وجل لا يطردنا من رحاب الإيمان، نحن مؤمنون أكيد، لكن الإيمان له درجات، هنالك إيمان ضعيف وهنالك إيمان متوسط وهنالك إيمان قوي. الإنسان الذي يؤمن بالله لكن يقيم وزنا بالأسباب، الأسباب تأخذه وترده. نعم، رأى أنه لا يمكن أن يعني تزدهر تجارته، ولا يمكن بحسب الظاهر أن يصبح ثريا غنيا مثل فلان وفلان من أساطين التجارة، إلا إذا أغمض العين، ارتكب بعض المحظورات، غش، خدع، كذب، تعامل مع المؤسسات الربوية، مارس الربا، هذا مؤمن لا نستطيع أن نقول عنه كافر، لكنه جعل الأسباب شريكة مع المسبب وهو الله، اعتبر هذه الأسباب خداع، الغش، المرابعة، اعتبرها هي التي تجعله ثريا، هي التي تكفل له نجاح تجارته، إذا جعلها شريكة مع الله. والله عز وجل لا يريد منك أن تتخذ شريكا معه أبدا، لا في الاعتقاد ولا في السلوك. بينما زيد من الناس وجد دار ابتلاء، وجد كل الطرق أمام مسدودة في عمله التجارية إلا طريق واحد، طريق المحرمات، طريق الغش، طريق التعامل مع أمور محرمة، فأغض الطرف عن هذا الطريق وقال أنا متكلا على الله والرزاق هو الله، وليست هذه الأسباب هي التي ترزقني، هذه جنود، الأسباب جنود جمدها الله عز وجل، أنا مع المسبب ولست مع الأسباب. هذا مؤمن وذاك مؤمن، أيهما أكمل إيمانا؟ الباري يتحدث عن الأولياء ويصفهم بالإيمان، أي الإيمان الكامل. هنالك من يقول ينعتهم العلماء بأنهم من أهل قول لا إله إلا الله، وهنالك من هم من أهل لا إله إلا الله، فرق كبير بين أن تكون من أهل قول لا إله إلا الله، يعني تقول لا إله إلا الله خلاص أصبحت في قائمة المؤمنين، شنقلت حالك يعني مع المؤمنين، بينما المرتبة الثانية أن تكون من أهل معنى لا إله إلا الله، يعني لا فعال، لا مؤثر في الكون، لا مسبب إطلاقا إلا واحد وهو الله عز وجل، فالأسباب كلها تزول، فاعلية الأشخاص كلها تنمحق، تجد نفسك أمام فعال واحد ألا وهو الله فتتمسك به. نحن المطلوب منا أن نرقى إلى هذه الدرجة، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وكنت متقيا لله فأنت من أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم يصفهم الباري عز وجل بوصف آخر، الواقع هذا الوصف مزية خبأها الله عز وجل لهم، الواحد منهم تظهر في الدنيا والأخرى في الآخرة. ما هي هذه المزية؟ هي تلك التي قال عنها الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الآخرة بيني، لكن كيف في الحياة الدنيا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا. ذكر العلماء ووجده وردت أحاديثه في هذا، سنذكر الإمام النووي سيذكر البعض منها إن شاء الله. يقول كثيرا ما لا يعرف نفسه، كثيرا ما لا يعرف أنه ولي. الباري عز وجل يكرمه بهذه الرتبة ولا يطيعه عليها لحكمة، لكن متى يطيعه عليها؟ عندما تأتيه البشارة. متى تأتيه البشارة؟ قرب الموت. هذه نعمة له من بشرى في حياة الدنيا. فالإنسان الذي اتخذه الله عز وجل وليا له، عندما يبدو الموت منه، يعني بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات الله أعلم، عندما يبدو الموت يبشره الله عز وجل بمكانته التي ادخرها الله له. هذه البشارة كيف تكون بينه وبين الله سبحانه؟ يرسل الله سبحانه وتعالى له ملكا يروه مقره عند الله عز وجل، كم يكون هكذا. يريه الله سبحانه وتعالى رؤيا، يدخل الله عز وجل في قلبه بطريقة لا نعرفها، يدخل الله في قلبه ما يبرز له مكانته عند الله عز وجل. فإذا تلقى هذه البشرى فليس هنالك شيء أسعد له ولا أبعث للنشوى ولا أبعث باللذة له من اللحظة التي ينتقل فيها إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقوله لنا فيما ترويه السيدة عائشة، لأن المؤمن يعني الولي، نعم، إذا دنا موته جاءه ملك يقول إن الله عز وجل يحب لقاءك أفتحب لقاءه. هذا الكلام بالنسبة للولي الذي يتحدث عنه بيان الله، هذا ينطوي على بشرى كبيرة جدا جدا. فهذا المؤمن مائل يسأل هذا السؤال حتى تهتاج بين جوانحه مشاعر الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا هذا الكلام إن الله يحب لقاءك، من الدار مشتاق لك. أنت مشتاق؟ هذا شيء عظيم جدا جدا جدا. نعم، وأساليب البشرى تختلف ما بين إنسان وآخر، لكن عموما ما في ولي من أولياء الله أحبه الله سبحانه وتعالى وحانت رحلته من الدنيا إليه إلا وجاءت البشارة. يعني لا يرحل وهو خائف، يرحل إلى الله والبشرى تزدهر بين جوانحه. هذا من أعظم المكرمات التي يكرم الله عز وجل بها هذا الولي في دار الدنيا، له بالبشرى في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا يعني في التقلبات في الأسواق؟ لا، له بالبشرى في الحياة الدنيا يعني قبل الموت. وليه خوارق يسمعه ما لا نسمع، يسمعه بأذن بهذه ما لا نسمع، يريه ما لا نرى، يطلعه على ما لا نطلع. قد يكون الأهل والأصحاب والأقارب كلهم عندهم، وتنظر إليه وإذا الفرحة تتراقص بين جوانحه، لا يشعرون بشيء لكنه يرى. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، يقول اخوه صلى الفجر يوم الاثنين ثم قرأ اوراده وقال علي بالكفن. نعم. وتمدد واتجه بوجهه الى القبلة واخذ الكفن وقال سمعا للملك، سمعا وطاعة للملك. نعم. كفادك من ربك، تلقى البشرى. الامام الغزالي رحمه الله تعالى، ما في انسان احبه الله وخرج من الدنيا ولم يضطرب ابدا. ما نسيت من الدنيا الا ولم يضطرب. اعتقد يا اخوان لما هذا الانسان يتلقى البشرى من الله عز وجل، كم تصغر الدنيا امام عينيه، كم تصغر ملاذها رغائبها شهواتها اهواها، تطعم بل اقول شيئا تفسد تسوء الدنيا كطعام من آثم فاحت منه رائحة الفساد. لو قيل له تعالى كل لا يأكل. هذا الذي تلقى البشرى من ربه سبحانه وتعالى الدنيا تصبح أمامه بهذا الشكل وعينه ترمق إلى اللحظة التي ينتقل فيها إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. هذا من لطف الله، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. لو هذا بالنسبة للأولياء، غير الأولياء أيضا، الإنسان الذي تجاوز الله عن سيئاته وقضى بأن يغفر له وأن يختم له بالحسنى، عندما يدنو منه الموت وضع بين جوانحه مشاعر القرف من الدنيا، يملأ شعوره بالاشمئزاز من الدنيا حتى يهيئ نفسيا للرحلة. هذا من لطف الباري عز وجل، يبعث في نفسه الاشمئزاز من الدنيا، قد يكون تاجرا، قد يكون من الناس الذين كانوا يصفقون في الاسواق ويتعاملون مع ناس بالذهب والفضة ويعني زخارف الدنيا، لكن عندما يريد الله عز وجل به خيرا وجاءت ساعة الرحيل يضع بين جوانحه مشاعر الكراهية للدنيا، لا يريد أن يكلمه أحد عن الدنيا، ولو أن ناسا حدثوه عن الدنيا وأخذوا يعني يحاولون أن يشدوا مشاعره إلى الدنيا وأنه غدا سيشفى وغدا ستقام له الحفلات وما إلى ذلك، يشمئز من هذا الكلام، لأن الباري عز وجل وضع في نفسه كراهية الدنيا وحب ما هو مقبل إليه. تأمل لو العكس كان، كم يشقى هذا الإنسان عند خروجه من الدنيا، وهذا شأن الإنسان الذي كرهه الله عز وجل وقضى بأن يختم له بخاتمة سيئة. عند الموت يصير تعلقه بالدنيا أكثر، يكون هو على فراش الموت، لا في تجارة ولا في زراعة ولا في فكره وخياله وأحلامه، كلها عن المال اللي جمعه، عن الثروات اللي يعرف شو صار فيها، عن المزرعة تبعه وكان بده يعمل هيك وما صار وكان كذا وبين الورثة شو بدهم كانوا يسووا، أفكاره كلها تنصرف إلى الدنيا، فلا يخرج من هذه الدنيا إلى رحاب الله إلا وهو في غاية الأسى والألم. شبعت مرة بكتلة حرير نعم أذبتها في شجر الشوك فتعلقت الأشواك بها، ثم جئت فأنت فأخذت هذه الكتلة وجذبتها جذبا واحدا، تقطع منها ما تقطع، نعم، وبقي منها ما بقي بين الأشواك. هذا الإنسان لما يرحل من الدنيا وكل مشاعره وعواطفه وهواه مع هذه الدنيا بيطلع منها عذاب الموت، كفروه العذاب الثاني كفي أخرى. لكن كم من فرق بين هذا وبين من استقبله الله بهذه الحال، أخرج محبة الدنيا من قلبه لأنه راحل عنها، ووضع محبة الآخرة في قلبه لأنه مقبل إليها. فعندما يخرج من الدنيا كأنه يدخل إلى العرس، كأنه في ساعة عرس، نعم. فكيف بأولياء الله الذين يتلقون البشارة بشكل صريح، لكن بشفرة أنا وإياكم من نعرفها، تأتي البشارة بطريقة يعلمها تماما نحن لا نطلع عليها. هذا معنى قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يعني هذه قوانين من رب العالم لا تتغير، يعامل الله أولياءه بهذا الشكل. إذا هنالك أولياء، والأولياء كما قال الباري الذين آمنوا إيمانا كاملا، هيمن الإيمان قناعة في على عقولهم، ثم هيمن عاطفة ووجدانا على مشاعرهم وعلى أفئدتهم، نعم. ثم هذا الذي إما يمكن أن لا يعلم نفسه، ربما كان أكثر الأولياء أولياء لكنهم لا يعلمون أنهم أولياء. الباري عز وجل له حكم في هذا، ممكن حتى ما يوجد بنفسه، ممكن حتى يعني ما يتأثر، لكن عند الموت يعلم، عند الموت يبرز الله سبحانه وتعالى له دلائل ولايته. الدنيا لا تخلو من الأولياء، مهما فسدت الدنيا ومهما كثر السوء ومهما كثر الانحراف لا تخلو الأرض منه، لا تخلو الأرض منه. وهكذا يقرر لنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. والباري عز وجل قضى هذا بلطفه، يعني تجليات الباري استمرة، لو انه او الله انمحكوا وانتهوا وزالوا موضب الا الخبث، ما في تجليات من الرحمة الالهية على العباد، خلاص ساعتها ما بتكون القيامة. ما دام في الدنيا اجلها مستمر ما حال قيام الساعة بعد، اذا فالكلام كما قال رسول الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم الأولياء لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، نعم. لكن لا يشترط أن نعرفهم، نسأل الله بهم، نلتجئ إلى الله بهم، نستغيث بهم إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعلمهم. الآية الأخرى والتي تليها بيان للكرامة التي عقد الإمام النووي هذا الباب من أجلها. الكرامة، ما الكرامة؟ الكرامة المراد بها هنا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد بعض أوليائه، مو كل أولياء، في كثير من الأولياء لا يجري هذه الخوارق على أيديهم. والكرامة نوعين، الاستقامة على أوامر الله كما أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا، هذا أجلى وأعظم أنواع الكرامات. وقد قال العلماء والاستقامة عين الكرامة، لكن إلى جانب ذلك هنالك ما كان من الكرامة هي الخوارق التي قد يكرم الله عز وجل بها عبدا من عباده. لكن ليش عم نقول الاستقامة كرامة أعلى وأجلى؟ لأن الاستقامة الصحيحة الظاهرة والباطنة لا تكون ولا تصدر إلا من ولي، بينما الأمر الخارق للعادة يمكن أن يصدر من ولي ويمكن أن يصدر من فاسق. الفاسق تصدر منه الخوارق أم لا تصدر؟ يكون ذلك استدراجا لأسباب. والولي أيضا قد تصدر منه خوارق، فما تعرف يا ترى هذا الإنسان هذا الأمر الخارق الذي صدر منه هل هو دليل ولايته فهي كرامة، أم هو استدراج فهو فاسق؟ لذلك النوع الأول من الكرامة أدق، لا تكون إلا من ولي من أولياء الله تعالى. الباري عز وجل ذكر لنا مكرمة أكرم الله عز وجل بها السيدة مريم ابنة عمران والدة سيدنا عيسى. عندما جاء المخاض، يعني جاء المخاض إلى جذع النخلة، نخلة سحوق طويلة لكن في وقت لا في تمر ولا في رطب ولا في شيء إطلاقا، أوجاه المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، من الإكرام، قد جعل ربك تحتك سرية. يا والمكرمة أن أسأل جدول من الماء الرقراق العذب الذي يسري من أمامها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط رطبا جنيا، هزي إليك بجذع النخلة، هزي الجزء الجزء مثل هلا العمود هاد، لكن هلا بلكم ليش يقول الباري هذا، تساقط عليك رطب متمر رطب جنيا طازجا. هذه هي المكرمة التي أنبأ الله عز وجل عنها، هي سلسلة مكارم. أولا الطفل الذي ما كلمه، ثانيا هذا الجدول الرقراق من الماء العذب الذي يسري من أمامها، ثالثا هذا الرطب الجميل من شجرة لم لكن الأوان بالنسبة إليها لا أوان تمر ولا أوان رطب إطلاقا، لكن خلق الله عز وجل الرطب في أعلى تلك الشجرة للطيب. طيب عظيم، ما دامت مثل كل خارقة بخارقة، ليش حتى الله هزي إليك بجذع النخلة؟ ما عسى أن تفعل هذه اليد بالنسبة لجزء أي شجرة، شجرة النخل، نعم، ماذا عسى أن تصنع؟ هزي إليك بجزء النخل، هذه الكلمة التي ألقاها الله على لسان سيدنا عيسى الطفل تنبيه إلى ما سيتساقط عليها من أعلى الشجرة كي لا تفاجأ بذلك، تنبيه إليها، يعني خذ لاحظي الآن سيتساقط عليك من أعلى الشجرة رطب طازج، وهذا من خير ما يمكن أن تطعمه المرأة بعد الولادة، النفساء، نعم، ما الولادة، يعني هي لفت نظر، ذي ذلك شوفي شو راح ينزل لك من أعلى الشجرة، هزي إليك بجذع النخلة تنبيه لما سيتساقط إليها من أعلى الشجرة. هذا الشيء. الشيء الثاني المكرم التي يكرم الله عز وجل بها عباده لا تحل محل التعامل مع الأسباب. ربنا عز وجل يريد منك أن تتعامل مع الأسباب وأن لا تؤمن بها، تتعامل معها لأن الله وظفك بذلك، لكن تؤمن بالمسبب. طيب، فلا بد ما تعمل له شيء عمل هزي إليك بجزء النخلة، فكأنها قامت بالله بسبب. نعم، هزي إليك بجزء النخلة، هي تهز لكن الإسقاط يأتي من أين؟ من عند الباري عز وجل. هي تهز والرطب خلق للتو بقدرة الخالق القائل ألا له الخلق والأمر. شوفوا الآية الجامعة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، فمن أجل هذا أنطق الله سبحانه وتعالى هذا الطفل بهذا الكلام. هذه كرامة، كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها السيدة مريم. الواقع الحديث عن الكرامات حديث طويل وذو شجون، لكن دعونا نقف عند هذا الحد، ننهي درسنا بدعاء متضرعين إلى الله أن يستجيب، وكن تابعا إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك من حبك لرسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسألك بأوليائك الصالحين وذوي القرب إليك، ونسألك بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك أن تجعل المسلمين وبلادهم وأوطانهم في كنفك، في حرزك، في حصنك يا رب العالمين. اللهم أبعد السوء وأهله عن ديار الإسلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك ودينك، اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يمحقهم يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم إنهم أقبلوا بخيلهم ورجلهم وخيلائهم وكبريائهم، فيا ذا الكبرياء يا ذا الكبرياء يا ذا الكبرياء، يا واحدا لا ثاني معه، يا حاضرا غير غائب، يا من يرانا ولا نراه، أدرك عبادك المؤمنين، احميهم من أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين، اجعل بلادهم في كلاءتك. اللهم سلط على أعداء دينك من العذاب والنكال ما يجعلهم أثرا بعد عين. أسألك بهذه الساعة المباركة وبأصوات الدعاة إلى صلاتك إن استجبت، استجب دعاءنا عاجلا غير عاجل، والحمد لله رب العالمين.